نظرا للظروف التي تمر بها البلاد طلب مني أخ عدم مصافحتي، فهل في الشريعة ما يوافق ذلك؟ الجواب أن ما يحتاج إلى تنبيه الأمر الزائد، فالأمر الزائد الذي هو الالتزام والمعانقة والتقبيل هذا لا يشرع في أصل المسألة. الرجل من يلقى أخاه فيلتزمه ويقبله قال لا، قال فينحني له قال لا، قال فيأخذ بيده ويصافحه قال نعم صلى الله عليه وسلم. لو استفدنا من هذا القدر منع الالتزام اللي هو الاحتضان والتقبيل من غير سبب فيكون ذلك مصلح. أما من صافح متوكلا على الله تعالى فرجونا معونة الله عز وجل له.